اهلا بكم. خمس فروق بين الدولة الاموية والدولة العباسية، واحنا هنا بنتكلم عن مقارنة فروق مش عن مقارنة مفاضلة، يعني مش بنفاضل بينهم. مقارنة بين الدولة الاموية والدولة العباسية. رقم واحد، مركزية الدولة. اما الدولة الاموية فتعرف طوال تاريخها بالمركزية. الحكومة اللي موجودة في دمشق او الخليفة الموجود في دمشق كانت حكومة بتصدر اوامرها في كل الشؤون الخاصة بالولايات، من اقل حاجة لاكبر حاجة، واي حاجة في الولايات لابد الرجوع اصلا للحكومة دي الموجودة في دمشق. فكان النظام السياسي او النظام الاداري المعمول به نظام مركزي. في المقابل كانت الدولة العباسية دولة لا مركزية. الحكومة اللي كانت بتدير الامور اللي كانت موجودة بقى هنا في بغداد في العراق كانت حكومة لا مركزية. فمع وجودها كان في حكومات تانية في الاقاليم بتتخذ القرارات، حتى ان هي احيانا بتتعارض قراراتها دي مع الحكومة المركزية. وبعد كده طبعا بيتم تبرير القرارات دي. فكانت الدولة العباسية دولة لا مركزية. ولما نتكلم عن مركزية الدولة مش بنقول ان الدولة المركزية افضل من الدولة اللامركزية، طبعا الكلام ده غير صحيح ومش بنؤمن بيه اصلا، لان احيانا الدولة المركزية بتكون مهمة وبتكون هي الافضل، لكن احيانا برضو الدولة اللامركزية بتكون افضل في بعض الفترات وليها الكتير من المحاسن. فاحنا هنا مش بنقول انهي الافضل. يعني رقم 2، حكم المسلمين. الدولة الاموية دولة حكمت كل المسلمين وما كانش فيه اي مسلم الا وبيخضع ليها، وكانت الاراضي الاسلامية بيتم اضافتها للدولة دي شوية في شوية، وكانت الدولة بتكبر وبتتسع شوية في شوية، لكن مع حجمها ومع كونها مترامية الاطراف، لكن في الاول وفي الاخر كانت دولة واحدة بتحكمها حكومة واحدة، حكومة مركزية واحدة. يعني ما كانش مع تواجد الدولة دي اللي هي الدولة الاموية بالنسبة للمسلمين ما كانش فيه دول اسلامية تانية وما كانش فيه حكومات مسلمة تاني. في المقابل الدولة العباسية كان اثناء وجودها وطوال تاريخها حكومة موجودة ومسلمين ما كانوش خاضعين ليها، بل حتى احيانا صراعات مع المسلمين دول ومع الدول التانية ديت. وده برضو مش معناه ان لازم الحاكم المركزي او الخليفة ده يحكم كل الاراضي اللي فيها مسلمين بتبعية مباشرة وبضم الاراضي وبالجيوش، لان احيانا بتكون التبعية غير المباشرة افضل من التبعية المباشرة وافيد للمسلمين واسرع من ناحية حتى الادارة يعني. فاحنا هنا برضو مش بنفاضل بين الاثنين. رقم 3، التاريخ واللون. في الدولة الاموية كان طوال تاريخ اللي استمر الى ما يقارب او اقل من 100 سنة، طوال هذه الفترة كان التاريخ واحد واللون واحد. الدولة الاموية من بدايتها زي اخرها وما بيتمش تجزئتها الاجزاء او لفترات داخل التاريخ بتاعها ده. في المقابل كانت الدولة العباسية طوال تاريخ اللي استمر لمئات السنين لم تكن بلون واحد ولا بتاريخ واحد. علشان كده بنسمع دايما في التاريخ العباسي مش الاموي، بنسمع في التاريخ العباسي عن حاجة اسمها الفترة العباسية الاولى او العصر العباسي الاول، وبعد كده بنسمع عن العصر العباسي الثاني، وبعد كده بنسمع عن العصر العباسي الثالث لحد العصر العباسي الرابع، وكمان بنسمع عن فترة خلفاء سامراء وخلفاء بغداد، وبنسمع كمان عن خلفاء مصر الخلفاء العباسيين في مصر. فطوال التاريخ العباسي ما كانش فيه لون واحد للدولة وما كانش فيه تاريخ واحد للدولة. رقم 4، قوة الخليفة. في الدولة الأموية كان الخليفة في دمشق نقدر نقول كده لو عطس الوالي المسلم على حدود الصين أقصى الشرق أو في الأندلس أقصى الغرب يقولوا له يرحمكم الله. قوة الخليفة في الوقت ده كانت عظيمة جدا، كان ماسك في ايده كل الامور وبيتحكم في كل حاجة. زي ما قلت لكم لو الخليفة حب يقعد ممكن الوالي اللي على حدود الصين او الوالي اللي في الاندلس يحركوا له الكرسي ويقول له اتفضل يا امير المؤمنين. فكانت سلطة الخليفة عظيمة جدا وكبيرة جدا. ان عطس الخليفة في دمشق قال له الوالي على حدود الصين والوالي على المحيط الاطلسي يرحمكم الله. مش بس كده، وكان الخليفة خليفة واحد، مفيش خليفتين ابدا في الدولة الاموية، خليفة واحد، بل لا يجوز كان كده في الوقت ده لا يجوز شرعا اصلا وجود خليفتين. من الد اعدائه واشد اعدائه الخليفة الاموي ما كانش حد يقدر يطلع يقول على نفسه كده انا خليفة، لان الموضوع كان داخل في الشرع وفي الدين وليه احكام دينية. في المقابل الدولة العباسية كان الخليفة في معظم الفترات فترات التاريخ العباسي ضعيف ومش قوي، ومع اول خليفة عباسي اصلا كان في اراضي ليها سلطان تاني او حكام تانيين، وكان الخليفة العباسي مش بالقوة اللي كان ايام الدولة الاموية. مش بس كده، بل ان في الدولة العباسية ظهر خلفاء تانيين وانكسرت بقى القاعدة اللي بتقول انه ما يجوزش ابدا يكون في خليفتين. واشهر الدول ديت اللي حكمها خليفة تاني غير الخليفة العباسي في وجود الخليفة العباسي الخلافة الاموية في الاندلس، وكمان الخلافة العبيدية، وحتى خلافة الدولة الموحدية في المغرب. فظهر الى جانب الخليفة العباسي قادة تانيين او حكام مسلمين ادعوا لنفسهم نفس اللقب ده، لقب خليفة. وده الموضوع طبعا اللي ما حصلش ايام الدولة الاموية حتى من الد واشد اعداء. أعدائهم. وأكيد موضوع قوة الخليفة في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية كان ليها استثناءات. رقم 5، بيقال دايما أن الدولة الأموية هي دولة الصحابة والتابعين، في المقابل الدولة العباسية بيقال أن هي دولة العلماء والمحدثين. 5 فروق قلناهم بين الدولة الأموية والدولة العباسية، ما نقصدش على الإطلاق التفضيل بينهم، بل بنعتقد اعتقاد راسخ أن كل دولة من دول العالم الإسلامي سواء الأموية أو العباسية أو العثمانية، كل دولة أو غيرهم كمان ليه المحاسن وليه المساوئ، ولا يمكن أبدا القول بأن الدولة دي أحسن من الدولة دي. بل حتى لما بنقول العبارة دي أو بنؤمن بيها، من أول هنا بتحصل بقى المشكلات. المفاضلة بين الدول الإسلامية في التاريخ الإسلامي اللي هي أصلا النهاردة بالمفاضلة ديت ما بتضيفش جديد، بتتسبب في الكثير من المشكلات في الفترة اللي احنا عايشين فيها النهاردة. كل دولة في التاريخ الإسلامي فيها الجيد وفيها السيء، ولا يمكن أبدا المفاضلة بين الدول في العالم الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي، ولا يمكن اعتبار أن الدولة الفلانية أعظم من الدولة الفلانية، وأن الدولة دي كانت دولة فاسدة وكانت دولة كده كلها على بعضها وحشة، وأن الدولة دي كانت دولة جيدة وكانت دولة عظيمة كلها على بعضها كده ونقعد نبرر لها. الكلام ده لا يمكن أن يكون في التاريخ الإسلامي، فلا يمكن الحكم على تاريخ دولة عظيمة إسلامية تاريخ طويل في المدة الزمنية حتى، لا يمكن الحكم عليها بحكم واحد بس ونقول كلها كده وحشة، ولا يمكن برضو نقول عليها كده كلها على بعضها كده حلوة. والمقارنة اللي احنا قلناها النهاردة أكيد فيها استثناءات، زي مثلا وجود عبد الله بن الزبير اللي تمت مبايعته بالخلافة، وزي وجود الحكام الضعاف في الدولة الأموية في نهايتها، وغيرها من الاستثناءات التانية. لكن اللي احنا قلناه النهاردة كقاعدة عامة كده وكفكرة كلية من غير الاستثناءات اللي جوه الفكرة دي. التاريخ الإسلامي عظيم، وكل دولة فيه ومرت عليه أضافت في الحضارة الإسلامية شيء، الحضارة الإسلامية اللي هي انبنت عليها الحضارة العالمية كلها دلوقتي أو الحضارة الإنسانية دلوقتي. فكل دولة من الدول الإسلامية وعلى طول فترات التاريخ الإسلامي أضافت شيء وأضافت جزء جديد من الحضارة الإسلامية. واللي بينكر ده وبيتهم دول كاملة كده بالفساد، بل إن بعضهم كمان بيتهم دول كاملة بالشرك زي الدولة العثمانية مثلا، اللي بيعمل كده ما هو إلا خبيث مدلس عايز يدلس عليك. حلقة خفيفة حبينا نعرفكم بيها بعض المفارقات بين الدولة الأموية والدولة العباسية، أتمنى تكون عجبتكم. اعملوا لنا لايك عليها واشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، وعلقوا لنا على الحلقة بصفة عامة، واحنا بنتقبل كل التعليقات مادام مكتوبة بشكل إيجابي. ونشوفكم في الحلقات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.